بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم عن مقتضى الأصل عند الشك في وجوب مقدمة الواجب، حيث قسمنا البحث إلى مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة إجراء الأصل في نفس وجوب المقدمة، يعني نجري مثلا البراءة عن وجوب المقدمة أو نستصحب عدم وجوب المقدمة. بعد ذلك في المرحلة الثانية يأتي دور البحث عن إجراء الأصل في الملازمة المدعاة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة، بحيث مثلا يجرى الأصل، يقال الأصل عدم الملازمة، أو نستصحب مثلا عدم الملازمة. هذا مرحلة ثانية للبحث. فالكلام الآن في المرحلة الأولى كان، وهنا قلنا أن الأصل إنما يجري عن وجوب المقدمة إذا كان الأصل ينتهي إلى الأثر العملي، استصحاب عدم وجوب المقدمة أو البراءة عن وجوب المقدمة. هذا الاستصحاب أو هذه البراءة متى يكون حجة؟ تكون حجة وجارية فيما إذا كان هناك أثر يترتب على هذه البراءة أو على هذا الاستصحاب، وإلا يصير لغو. والأثر عبارة عن التعذير، إذا كانت البراءة عن الوجوب تعذر فالبراءة عن الوجوب تجري، إذا كان استصحاب عدم الوجوب يعذر فالاستصحاب يجري. أما إذا في مورد ما البراءة عن الوجوب أو استصحاب عدم الوجوب لا يعطي عذرا، لا يعذر، فإذا نجري أو نجري سيان لا يجري. ونحن قلنا هنا البراءة عن وجوب المقدمة لا تعذر، كذلك استصحاب عدم وجوب المقدمة لا يعذر. ليش؟ لأن وجوب المقدمة ليس له تعذير مستقل، لا تنجيز مستقل ولا تعذير مستقل. الوجوب الغيري أساسا لا يقبل التعذير والتنجيز مستقلان. خب، هذا واضح. ثم قلنا نعم، لو فرضنا أن هذا الوجوب الغيري أصبح موضوعا لحكم قابل للتنجيز والتعذير، حينئذ بلحاظ أن هذا موضوع حكم آخر يمكن إجراء الأصل في هذا الموضوع، ويكون الأصل موضوعيا. إذا كان وجوب المقدمة موضوعا لحكم آخر، حكم نفسي مو غيري، حكم له تنجيز مستقل، له تعذير مستقل، قابل للتنجيز والتعذير المستقلين، حينئذ هذا الوجوب الذي هو موضوع ذاك الحكم، إذا أجرينا البراءة عن هذا الوجوب يعني نفينا موضوع ذاك الحكم بالبراءة أو بالاستصحاب، وبالتالي نفينا ذاك الحكم لأن نفينا موضوعه، يعني فيكون هذا أثر عملي يترتب على هذه البراءة وعلى هذا الاستصحاب. لو فرض في مورد ما هذا المطلب فحينئذ بلي يتم يجري الأصل في نفس وجوب المقدمة، لكن هذا قلنا موقوف على أن يكون حقيقة لدينا حكم نفسي موضوعه عبارة عن وجوب المقدمة. أنى لنا بذلك؟ كل ما تذكر من الأمثلة والمصاديق لهذا كلها قابل للنقاش. فصلنا بصدد ذكر الأمثلة والمصاديق. المثال والمسباق الأول كان عبارة عن أفرضوا أن يدل الدليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجب. إذا دل الدليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجب، هذا العنوان، أخذ الأجرة على الواجب بهذا العنوان، إذا دل دليل على حرمته، خب حينئذ نحن نأتي ونقول وجوب المقدمة مشكوك، فنجري البراءة عن وجوب المقدمة، أو نستصحب عدم وجوب المقدمة. باستصحاب عدم وجوب المقدمة يثبت أن المقدمة غير واجبة، وإذا أصبحت غير واجبة إذن لا يحرم أخذ الأجرة عليها، لأن أخذ الأجرة على الواجب حرام. المقدمة ما ثبت وجوبها، أجرينا البراءة عن وجوبها واستصحبنا عدم وجوبها، فتكون البراءة حينئذ منتهية إلى أثر عملي، أو يكون الاستصحاب منتهيا إلى أثر، يعني عذرنا الاستصحاب، عذرنا تجاه حرمة أخذ الأجرة. إذا حقيقة حصل في الفقه ما يدل، يعني ثبت ما يدل على هذا العنوان أنه يحرم أخذ الأجرة على الواجب، خب بل حينئذ لا بأس فيه. هذا مثال لا بأس به، لكنه الشأن، كل الشأن في ثبوت هذا الحكم بهذا العنوان. لا دليل لدينا في الفقه يدل على حرمة هذا العنوان، أخذ الأجرة على الواجب، هي عنوان مفهوم، وإنما يحرم أخذ الأجرة على الواجب بإحدى نكتتين، أولاهما غير موجودة في المقدمة، سواء كانت المقدمة واجبة أو غير واجبة، والثانية موجودة في المقدمة سواء كانت واجبة أو مو واجبة. فعلى كل تقدير إجراء الأصل وعدم إجراءه صيام، سواء كانت المقدمة واجبة أو لا، أجرينا البراءة عن وجوبها ما كانت واجبة. النقطة الأولى ما موجودة، النقطة الأولى التي تقتضي حرمة أخذ الأجرة، هاي النقطة ما موجودة في المقدمة حتى لو كانت واجبة، فضلا عما إذا لم تجب. والنقطة الثانية لحرمة أخذ الأجرة على الواجب، هاي النقطة موجودة في المقدمة حتى لو لم تكن واجبة، أيضا يحرم أخذ الأجرة. أما النقطة الأولى هي ما ذكرناها في البحث السابق، عبارة عن نقطة استظهار المجانية من دليل وجوب الشيء. يقال عرفا دليل وجوب فعل من الأفعال، هذا الدليل كما يدل على وجوب ذاك الفعل والإلزام به من قبل المولى، كذلك يدل بالدلالة العرفية على أن ذاك العمل يجب أن يؤتى به مجانا، لا أن يؤخذ في مقابله مال. الواجب دليله يدل عرفا على أنه هذا واجبك غصبا عليك، مو أنه تأخذ فلوس وتسويه، هذا نفهمه عرفا من نفس دليل الواجب، نفس دليل الواجب يدل بالدلالة العرفية على هذا، يعني المولى أوجب عليك هذا الفعل أن تعمله وتفعله مجانا، مو أنه تأخذ الأجر عليه. هذه هي النقطة الأولى في الفقه لاستظهار، يعني لاستفادة حرمة أخذ الأجر على الواجب، يحرم أكل الرز على الواجب. ليش؟ لأنه الواجب واجبك، فبعد شنو تأخذ فلوس أجيال؟ هذه النكتة ما موجودة في المقدمة، حتى لو قلنا بوجوب المقدمة، حتى لو قلنا بأن المقدمة واجبة، مع ذلك دليل وجوب المقدمة ما يقتضي المجانية. دليل وجوب الواجبات النفسية يقتضي المجانية عرفا، لكن دليل وجوب المقدمة ما هو؟ الملازمة العقلية. العقل يقول ما دام أن شيئا ما وجب شرعا وهذا مقدمته، إذن لابد أن يكون هذا واجبا لأن هذا مقدمته. هذا الملازمة العقلية تدل على أنه ما دام أصبح ذو المقدمة واجبا، إذن يجب أن تصبح المقدمة واجبا. وهذه الملازمة العقلية لا تدل على أنه لا بد أن يؤتى بالمقدمة مجانا. الملازمة العقلية يقول لا بد أن يؤتى بها، لا اقتضاء المجانية ما بي. هناك المولى هو الذي كان يطلب في الواجب النفسي، المولى هو الذي طلب منك العمل، مو العقل. المولى هو الذي طلب منك، فهناك كان يقال أنه ظاهره طلب منك أن تأتي لهذا العمل مجانا مو تأخذ فلوس. دليل الوجوب هناك لم يكن عبارة عن الملازمة العقلية، بل كان دليلا لفظيا، وهذا الدليل اللفظي استفيد منه عرفا بالدلالة العرفية أنه مجان يجب أن يؤتى به. أما هنا دليل وجوب المقدمة، حتى لو قلنا أن المقدمة واجبة، دليل وجوبها شنو؟ دليل لفظي، لا ما عندنا دليل لفظي على وجوب المقدمة. إذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب دليلنا شنو؟ الملازمة العقلية. إن قبلنا بها، إن قبلنا بأن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فدليلنا على أصل الوجوب الملازمة العقلية. والملازمة العقلية ما تقتضي المجانية، تقتضي وجوب الإتيان بالمقدمة بأي شكل كان، مجان أو بفلوس. فنكتة المجانية ما موجودة في المقدمة حتى لو قلنا بوجوبها، هذا يحتاج إلى دليل. استظهار المجانية ما يمكن هنا من دليل وجوب المقدمة، لأنه كما قلنا دليل وجوب المقدمة ليس دليلا لفظيا حتى نستظهر منه أن المولى يريدها مجانا، وإنما هو دليل عقل، برهان ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هذا دليل عقلي قاصر عن إثبات المجانية، ما يدل على أنه يجب أن يؤتى بالمقدمة مجانا، حتى نستنتج من ذلك حرمة أخذ الأجرة على المقدمة. إذن فالنقطة الأولى على تقدير تماميتها لا تجدي نفعا في تصحيح جريان البراءة عن وجوب المقدمة أو استصحاب عدم وجوب المقدمة، لأنه أفرض أجرين البراءة عن الوجوب، مع ذلك لا من الممكن يعني أجرين البراءة عن الوجوب أو لم نجري، يعني أفرض قلنا بوجوب المقدمة أو لم نقول وأجرين البراءة عن وجوب المقدمة، على أي حال لا يترتب الحكم بحرمة أخذ الأجر على، يعني حتى لو لم نجري البراءة عن الوجوب مع ذلك مو حرام أخذ الأجر، حتى لو لم نجري البراءة عن وجوب المقدمة ولم نستصحب عدم وجوب المقدمة، بل قلنا بوجوب المقدمة مع ذلك لا يحرم أخذ الأجر. انتو تجدون تجرون البراءة حتى ترفعون الحرمة، الحرمة مرفوعة من داعها، اثبات الحرمة يحتاج الى دليل، الحرمة مرفوعة لانه ماكو دليل على حرمة اخذ الاجر على المقدمة، الدليل ما دل على حرمة أخذ الأجرة على الواجب بذاك العنوان الواجب، دليل دل على حرمة أخذ الأجرة على عمل وجب عليك إتيانه مجانا، والمقدمة ليس عملا يجب عليه إتيانه مجانا، مقدمة عمل وجب عليه إتيان به، أما مجانا من أين؟ دليل وجوب المقدمة ما أثبت المجانية. بل أنه حتى لو فرض أننا استفدنا من الحكم النفسي المتعلق بذي المقدمة، وفرض الحكم النفسي المتعلق بالحاج مثلا الذي هو ذو المقدمة، استفدنا من ذاك الحكم أنه يحرم أخذ الأجرة على الحج، لأنه الحج واجب من نفسي، ودليله دل على أنه يجب أن يؤتى به مجانا. أفرض فد واحد جاء وقال أنه لذاك الدليل يدل على حرمة أخذ الأجرة على الحج بجميع مقدماته، مو يحرم أخذ الأجرة على الحج فقط، يحرم أخذ الأجرة على الحج بجميع مقدماته، يعني يجب أن يؤتى بالحج بجميع مقدماته مجانا، ها؟ حتى لو فرضنا هكذا، هذا بعد فرض يعني كلش فوق العادة، أن نفرض أن الدليل دل على أنه يجب أن يؤتى بالواجب يعني الحج مع مقدماته مجانا، حتى لو فرضنا هكذا، مع ذلك لا فرق في حرمة أخذ الأجرة على المقدمة بين القول بوجوب المقدمة وبين القول بعدم وجوب المقدمة، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو قلنا بعدم وجوب المقدمة، على أي حال المقدمة مقدمة للحج، والمفروض أننا استفدنا من دليل وجوب الحج أنه يجب أن يؤتى بالحج ومقدماته مجانا. فالأصل شو يسوي هنا؟ لا مجرى للأصل المؤمن، يعني على أي حال لا يحرم أخذ الأجرة حتى لو لم تكن المقدمة واجبة. عنوان مقدمة، الحرمة على عنوان الحج ومقدماته، المقدمة مقدمة الحج سواء كان واجب أو واجب، الدليل دل على مجانية الحج بجميع مقدماته، فأنا يحرم علي أخذ الأجرة على المقدمات، فأيضا ما ينفع البراءة عن الوجوب، ما ينفع. لا أثر له. هذا بالنسبة للنكتة الأولى من النكتتين اللتين على أساسهما قد يقال في الفقه بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات. هذه النكتة كما رأينا هي غير موجودة في المقدمة سواء كانت واجبة أو موجبة. والنكتة الثانية التي أيضا قد يقال على أساسها بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات، وهذه النكتة موجودة في المقدمة على كل حال، حتى لو لم تكن المقدمة واجبة هذه النكتة موجودة، يعني يحرم أخذ الأجرة عليها. ما هي هذه المقدمة؟ هذه النكتة، هذه النكتة عبارة عن أن أخذ الأجرة على عمل عادة إنما يكون فيما إذا كان العمل تحت السلطان العامل، تحت سلطنته، يعني إذا كان العمل للعامل سلطنة عليه، يعني له أن يعمل وله أن لا يعمل، يقدر يسوي يقدر ما يسوي، العمل الذي يكون للعامل سلطة على الاتيان به أو على تركه صيام. يقدر إذا راد إذا شاء أن يعمل يعمل، وإذا شاء أن لا يعمل ما يعمل. هكذا عمل معقول أنه واحد يسويه بإزاء مال، يعمله بإزاء أخذ مال، يبذل له المال والأجرة حتى يفعل. ليش؟ لأن الفعل كان تحت سلطته، كان له أن يعمل إذا شاء، وكان له أن لا يعمل إذا شاء. فأخذ الأجر على العمل شرطه الأساسي هو أن يكون العمل تحت سلطتك. أما العمل إذا لم يكن تحت سلطنتك، يعني كنت ملزما به، مجبور، مو باختيارك تسوي أو ما تسوي، إذا كان العمل أنت ملزما، كنت ملزما بذلك العمل بمقتضى العبودية والطاعة للمولى، إذن هذا هو كأنه هذا أنت ليس لك سلطان على ذلك العمل، ليست لك سلطنة على ذلك العمل. العقلاء يرون أن هذا العمل من هذا الشخص ليس لا مالية له، يعني لا بد لهذا الشخص من أن يأتي بهذا العمل، ملزم على الإتيان به، ليس له الخيار في أن يعمل أو لا يعمل حتى يبذل له المال بإذا أن يعمل. هو نبذل له المال أو ما نبذل، هو عليه أن يعمل، ملزم به. فالعمل الذي يكون العامل ملزما بالإتيان به، هذا العمل لا مالية له عند العقلاء، بحيث يبذلون المال بإزائه. ليش؟ لأنهم يقولون أنه احنا سواء نعطيك فلوس أو من نعطيك السواش بك أن تسويها، فليش نعطيك فلوس؟ فلوسنا هدر، هذا شيء أنت على كل حال كنت تسويه، ليست لك السلطنة على أن تتركه حتى نبذل لك المال لكي لا تتركه. ما الإلزام والتكليف بعمل ما، هذا الإلزام والتكليف يخرج ذاك العمل عن كونه تحت سلطان الفاعل، تحت سلطان العامل، وإذا خرج عن سلطانه فلا يجوز أخذ الأجر عليه. هذه نكتة أخرى قد يقال على أساسها بحرمة أخذ الأجر على الواجبات. هذه النكتة موجودة وثابتة في المقدمة، حتى لو لم تكن المقدمة واجبة، على أي حال حتى لو لم نقل بوجوب المقدمة شرعا، مع ذلك المكلف مضطر إلى الإتيان بالمقدمة، لأن المولى أوجب عليه شنو؟ ذا المقدمة، وهذه مقدمته، إذا ما يفعلها المقدمة ما يمكن أن يأتي به، فهو مجبور أن يأتي بالمقدمة. والعمل الذي إنسان مجبور أن يأتي به خارج عن سلطانه، لا يجوز أخذ الأجر عليه، أفرض مواجبة شرعا المقدمة، لكن لا بد منها لكي يمتثل المكلف ذا المقدمة، لا بد من الإتيان بالمقدمة. إذن السلطنة منتفية، سلطنة الإنسان على المقدمة، كما لا سلطنة له على ذي المقدمة، لا سلطنة له على المقدمة أيضا، لكن مجبور أن يجيبه، هذا هم مجبور يجيبه. أفرض الشارع عن الشارع ما أوجب المقدمة، لم نقل بوجوب المقدمة شرعا، لكن على كل حال يقدر ما يجيبه ويأتي بذي المقدمة؟ ما يمكن. إذن فهو مجبور لكي يأتي بذي المقدمة، مجبور أن يأتي بالمقدمة، فالمقدمة عمل هو مجبور عليه، يعني خارج عن سلطانه، لا بدية موجودة، إذن لا لا لا يجوز أخذ الأجر عليه حتى لم نمنه. فأي فائدة في إجراء البراء عن الوجوب أو استصحاب عدم الوجوب؟ ما لكم منه؟ لكن ما يحصلون يعني يرد بها بين المكتبين. اه ماذا؟ محمد حسين الاصفهاني رحمه الله عليه يقول 10 مكاتب. واحده منهم يلتزم بها السيد الشريف نفسه، لانه اخذ الاجره ينافق ذي القربى في العباديات. خوم يعني صار يستشكل في صلاه الاستجابه. خل هذا قصد القربى ما تسري انه باعتبار ان العمل عبادي مقدمته اذا كانت عباديه. بالتالي العباديه أخذ الأجاه عليها ينافي حشد القربة والعبادية. لا خبال والشفار عدم عباديتها يرتب أثر عملي بها. لا لا لا أقول إذا كان لا لا العبادية متنا في قصد القربة. والسيد استشكل بهذا الباب. لا هذا كله مجاوبين عليه. السيد يجيز الاستجار. لا في الأخير اختيار وجوب كامل. استجابة لا يريد الفتوى الوضع كان اختيار وجوب. لا. مع ذلك هي نكتة واحدة من النكات. لا هي النكات أجيب عليها. قصد القربة أولا أجيب عليها، قيل أنه لا هو يقصد القربة للوفاء بعمل الإجارة، الوفاء أو فوق العقود هم أمر. هو يقصد فقصد القربة موجود لكن المنشا مختلف. كيف فليكن أخي الإشكال أنه لا يتمشى منه قصد القربة، لا يتمشى. المؤمن الملتزم إذا آجر نفسه فيرى نفسه شرعا ملزما بأن يأتي بهذا العمل، فينوي القربة أن يأتي بهذا العمل قربة إلى الله وفاء للإجارة. الله أمر بالوفاء بالإجارة أمام جوافي الإجارة. قصد القربة موجود. ومن النكات يذكرون بأن هذا العمل مملوك للمولى ليس مملوكا للمخالف. هو هذا يرجع إلى أحد النكتتين، إما المجانية أو السلفة. يعني لب المطلب هذني ثنين بلي. على كل حال هاي النكتة الثانية على تقدير تماميتها لا فرق فيها بين القول بوجوب المقدمة وبين إنكار وجوب المقدمة، لأن نفس دليل الواجب الأصلي بلي كما يسلب سلطنة المكلف على ذاك الواجب لا يجوز له أخذ الأجر عليه، كذلك نفس ذاك الدليل يسلب سلطنة المكلف على المقدمة، يعني لا يجوز له أخذ الأجر على المقدمة حتى لو لم تكن واجبة. إذن فليس وجوب المقدمة موضوعا لحرمة أخذ الأجرة حتى ننفي هذا الموضوع بالأصل العملي، حتى يكون الأصل مثلا منتهيا إلى أثر إلى تعذير مثلا. خب هذا هو المثال والمصداق الأول الذي قد يذكر لوقوع الوجوب الغيري المقدمين للمقدمة موضوعا للحكم النفسي، وبالتالي مثلا يقال أن الأصل ينتهي إلى أثر عملي. هذا مثال قلنا لا بأس به، لكن كبراه غير ثابتة. كبراه غير ثابتة. المثال الثاني أو المصداق الآخر لما إذا كان الوجوب المقدمة موضوعا لحكم ذاك الحكم قابل للتعذير والتنجيز، بحيث يصح إجراء الأصل، يصح إجراء البراءة أو استصحاب عدم وجوب المقدمة. المثال الثاني هو ما قد يقال من أن الدليل دل على أنه لا يجوز الاقتداء بالفاسق في الصلاة. خب هذا حكم نفسي، طبعا حكم نفسي مو تكليفي. واحد لا اقتداء بالفاسق ما سوى حرام، صلاة باطلة، المعصية ما سوى. حكم نفسي لكنه وضعي، يعني الاهتمام والاقتداء باطل. خب أخذ في موضوع هذا الحكم النفسي عنوان الفاسق، يحرم الاقتداء بالفاسق. خب الفاسق هذا العنوان يشمل تارك المقدمة، لو قلنا بأن المقدمة واجبة شرعا فتارك المقدمة فاسق لأنه تارك للواجب فلا يجوز الاقتداء به. لو أن شخصا ترك مقدمة الواجب فلا يجوز الاقتداء به لأنه أصبح فاسقا. إذا قلنا بأن المقدمة واجبة شرعا وترك واجب فيصبح فاسق، أما إذا لم نقل بأن المقدمة واجبة، هذا الإنسان الذي ترك المقدمة لم يترك واجبا من الواجبات لم يصبح فاسقا فيجوز الاقتداء به. فإذا شككنا في أن المقدمة واجبة أو لا، كلامنا عند الشك موشي، نريد أن نرى عند الشك في وجوب المقدمة هل يمكن أن نجري البراءة عن وجوب. إذا شككنا في وجوب المقدمة نجري البراءة عن وجوبها أو نستصحب عدم وجوبها، بالتالي نرتب عليه هذا الأثر، وهو أنه إذن هذا الذي ترك المقدمة لم يصبح فاسقا لأنه لم يترك واجبا، لأننا عزينا البراءة عن الوجوب أو استصحبنا عدم الوجوب، إذن هو لم يترك واجبا حتى يحرم يعني يبطل الاقتداء به. يكون الأصل معذرا، الأصل هنا انتهى إلى أثر عملي، عذرنا تجاه الاقتداء بهذا الإنسان. خب هذا مثال أيضا لا بأس به مثل المثال الأول، لكنه متوقف على أصل أن يثبت لدينا هذا الحكم في الفقه، وهو أنه الفاسق هو من ترك الكبيرة وترك الإصرار على الصغيرة. إذا قلنا بأن الفسق متقوم بارتكاب الكبيرة وبالإصرار على الصغيرة، الفاسق هذا من يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة. إذا ثبت هذه الكبرى، ثبتت هذه الكبرى، حينئذ هنا يترتب الجريان الأصل. لماذا؟ لأنه لو قلنا بوجوب المقدمة إذن يكون تارك المقدمة قد صدر منه الإصرار على الصغيرة، لأنه صدر منه ذنبان صغيران، أحدهما ترك ذي المقدمة، إذا فرضنا أن ترك ذي المقدمة من الصغائر مثلا، ترك ذاك لأنه عندما يترك المقدمة بالطبع راح يترك ذي المقدمة، فأحد الذنبين ترك ذي المقدمة، والذنب الثاني ترك المقدمة اللي فرضناها واجبة، فيكون قد صدر منه ذنبان صغيران، وهذا هو الإصرار على الصغيرة، وبالإصرار على الصغيرة أصبح فاسقا فلا يجوز الاقتداء به. هذا إذا قلنا بوجوب المقدمة، فتارك المقدمة يكون مصرا على الصغيرة فيكون فاسقا. أما إذا لم نقل بوجوب المقدمة، لا لم يصدر منه إلا صغيرة واحدة وهو ترك ذي المقدمة، والصغيرة الواحدة هذه لا تخرج الإنسان عن العدالة، اللي يخرج الإنسان عن العدالة إما الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة وليس الصغيرة الواحدة. فترك المقدمة ليس تركا للواجب، ترك ذي المقدمة ترك للواجب، وترك ذي المقدمة صغيرة واحدة لا تحقق الفسق. زين، إذن لم يصبح فاسقا فيجوز الاقتداء به. فعلى القول بوجوب المقدمة لا يجوز الاقتداء به، وعلى القول بعدم وجوب المقدمة يجوز الاقتداء به. عند الشك ماذا؟ كلامنا نحن في الشك، إذا شككنا في وجوب المقدمة أمكننا أن نجري الأصل، نجري البراءة عن الوجوب أو استصحاب عدم الوجوب وننفي وجوب المقدمة. فإذا نفينا وجوب المقدمة لا يصدق على تارك المقدمة أنه فاسق، لأنه لم يرتكب كبيرة ولم يصر على الصغيرة، فيجوز الائتمام به في الصلاة، فيكون الأصل منتهيا إلى الأثر العملي. هذه هي الثمرة الثانية أو المصداق أو المثال الثاني. هذه أيضا لا بأس بها، لكنها كما قلنا متوقفة على أن نقبل هذه الكبرى في الفقه، وهي أن الفسق يتقوم بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، لا مطلق صدور الذنب ولو صغيرة واحدة، وهذا ما سوف نناقشه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.